وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منامي، ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم. الله أكبر. نعم خيالا. ها؟ خيال إيه؟ خيالا رأيت خيالا إلا. نعم. كحلم بطيف زار في النوم والقمل منام وراح الطيف والصب نورم. وظل أرته الشمس عند طلوعها سيطرس في وقت الزوال ويفصل. ها سيقرص. ها لا أردته عندنا رأى. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم. ومطعم ضيف لز منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. حاله. ومطعم ضيف لز منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. الله كذا هذه الدنيا كأحلام نايم ومن بعدها دار البقاء ستقدم. الله فجزهم مرة لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حديدا وتسلم. أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. أخاس فلله يستقر قرار إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيا ولكن عن مصاريها أمر. الله سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم. وعجب ما في الأرض رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم. المغمور عندك بالميم. عندك المغرور؟ لا إيه. ثانية يعني نحط نسخة. طيب وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهيم وللأعداء ترعي وتكرم. وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وأنام. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا أول دار الخلد والحق يفهم. كم أن يبلع الإنسان في اليم أصبعا وينزل منه فما ذاك يغنم. الله أكبر. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة إنسان وضع أصبعه في اليم في البحر ثم نزعه، وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء لا شيء. الله أكبر. نعم. مثل الأطفال اللي يعكسون الذكور تلك ثوب يصحى والبنات ثياب يلبس في الساق أو يعني هذا ما قدر منه يعني يعكسون الأمر. إيه ما أتدل عكس الأمر كثير. هذه يعني ظاهرة. هذه مثل من الأمثلة. إيه نعم. ألا ليت شيرين العبيت من ليلة على حذر منها وأمري محكم. مبرم عندنا محكم عندك؟ لا نسخة ثانية. نسخة ثانية. محكم نسخة ثانية. وهل أريد من الحياة وارتوي على ظماء من حوضه وهو مفهم. وهل تبدو الآلام بعد ما سبت على ربعها تلك السوافيدة. وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كما وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كي لا يرقوا كيما يرق ويرحم. وهل أفرشا خدي ثمات عتبات خضوع اللون كيما يرق ويرحم. وهل أرمي نفسي طويحا بباب وطير منايا وهل أرمي نفسي طريحا بباب وطير منايا الحب فوقي تحوم. فيا أسفي تفنى الحياة وتنقضي وليت بباق ما بقيت وعشت. فما منكم بد ولا منكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم. ومن شاء فليغضب سواكم فلا أبى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. وعقب اصطفالي في هواكم حميدة ولكن ما عنكم لقاض ومأثم. وما أنا بالشاكي لما ترتبونه ولكنني أرضى به وأسلم. وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مبخر. كيف؟ ألا إنه حظ عظيم وحصد ساب من بعيد إليكم من وعيد لا بعيد. إذا قيل هذا الزهر محبهم تعلل بشرى وجهه يتمسم. وما هو قد أبدى الضمات سائلا لكم بنساء الحال والقال واليوم. أحبة وعطفائه فإنه لفي ضمئن والمولد لأزبانك. المولد بالغم قال تحل أموام هذه للدرس تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتعقد وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. يقول إن هذا من صفات الإنسان أن الأمور التي أحكمها الشرع وعقدها يحلها. والحل هنا ضد العقد فيفعل ما نهى الله عنه ويقصد ما قد حله الشرع يبرمه ويمنعه. كأنما يقول هذا حلال لما حرم الله وهذا حرام لما أحل الله عز وجل فلا يتبع الشرع. قال وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أراد. وأهل الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا إلى إبطالها والشك في ثبوتها فيقولون مثلا هذه أخبار أحاد لا تفيد القطع